وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وأخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد. مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة نقول إن طلب العلم عايز تهيئة. النفس تحتاج إلى تتهيأ، لأن تتهيأ للعبادة، للصلاة تتهيأ بالطهارة، ودخول المسجد تتهيأ بالاستعاذة، ويتهيأ للمجلس العلم بالصمت على الأقل، يعني ما بين ما بعد صلاة السنة، ما بعد صلاة القريبة الأول فيه سنة، بعد السنة فيه ذكر، ما فيش ذكر يبقى فيه صمت، عشان النفس تتهيأ لاستقبال العلم، لأنه لو كان فيه لغو يقبل هيئ نفسه مهيئة للمعصية. هو كده التدرج كده، يلغو يبقى بعديه كلام مش ايه، مش مفيد. اللغو كلام لا مفيد، لا ينفع ولا يضر، فإن بدأ باللغو يبقى مهيئ بعد كده عشان ينتقل لكلام فيه ايه، معصية. وهكذا النفس، وما مش بتنتقلش فجأة، ما تجيش طفرة من لغو لاستقبال العلم، صعب عليه، عاوزه شوية عشان تنظف وتجليها، تجليها شوية وتنظفها شوية وتزيل غبار اللغو اللي عليها عشان تستقبل العلم. فما بالك إذا كان اللغو يعني في كلام إيه، يعني قد لا يفيد. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ونظرا لأن طلب العلم هو باب الخير وباب العمل الصالح، فالشيطان يشوش على الإنسان، يشوش عليه بأي حال، يخليه يغفل، يسرح، يتكلم، يعني يفكر في معنى فرعي بعيد عن المعنى المقصود، يفكر في حاجة تخطر على باله بعيد عن مجلس العلم، وهكذا. والسلامة من الله. والكي والمؤمن كيس فطن وقاف متثبت، متثبت ورع لا يعجل. والمفترض اللي من ثمرات العلم العمل به، فإذا كان هذه الكلمات قالت مرة وعشرة ما تعملش بيها، يبقى برضه غيرها قال مرة وعشرة مش هيتعامل بيها. والنفس لها رياضة، تروضها، تمرنها، تدربها على العمل بالعلم ولو بكلمة. لما تتدرب على العمل بالعلم تتعود على كده، تعتاد ذلك، تعتاد ذلك. ولما تمرنها على الكلام والرغي والحكايات تعتاد ذلك. بقول النهار كله فيه كلام وحكايات، اللحظات اللي في المسجد، اللي في المسجد، لأن ساعة وتدخل المسجد الملائكة تكتب لك حسنات، حتى يحدث أو يحدث، حتى يحدث يعني ينتقض وضوءه، أو يحدث يتحدث بكلام خارج عن آداب المسجد. يبقى نسأل الله التوفيق والهداية. في الآية رقم 16 في سورة الرعد جاءت تساؤلات طولب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا القرآن لما يسأل سؤال، إذا كان السؤال لا جواب له إلا جواب واحد، يبقى السؤال يسموه سؤال تقريري أو استنكاري. السؤال لما يجي يسألك سؤال الإجابة معروفة، فإذا كانت الإجابة معروفة إما أن يستنكر عنك منك شيئا أو يقررك بشيء. فجاءت مجموعة الأسئلة في هذه الآية طولب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألها للمشركين والكفار، قل من رب السماوات والأرض؟ هذا السؤال زي ما قلنا هو مجموعة الأسئلة عشان تصح العقول، تنبه العقول، تنبه العقول وتقرر العقول، تخلي العقل غصب عنه يقول يقرر بالإجابات اللي ما لهاش إجابة ثانية، هي إجابة واحدة، كل سؤال ملوش غير إجابة واحدة. فأنت لما تسألني سؤال ملوش غير إجابة واحدة، العقل بطبيعته لا يجد إجابة. فإن كنت أنا مؤمن أو منطقي مع نفسي أو متواضع وغير مكابر، أجاوب بالإجابة الطبيعية اللي ما فيش غيرها. وإن كان البعيد اللي بيسمع مكابر أو كافر أو منكر مش هيجاوب، فتقع السؤال يقع على عقله كأنه يقول له أنت مكابر، أنت مجرم، أنت ظالم، لأن عقلك يقرر هذه الحقيقة وأنت لا تريد أن تنطق بها. أقول ثاني ولا واضح؟ واضح. أمشي؟ توكل على الله. لما أسأل واحد أحيانا بيقول لك السؤال بيبقى إيه؟ السؤال ساجد، يعني الناس تسأل بعض الأسئلة تجيد، طب ما أنت ساجد قدامك ما هو جاء، ما أنت جيت ما هو جاء قدامك، بيقول إيه أنت جيت يعني؟ يبقى ده السؤال إيه؟ ساذج مالوش لازمة، ولذلك أحد ما يجاوبوش. نقول أنت جيت؟ تقول لي إيه؟ يقول أيوه جيت، ما هو أنت شايف إيه؟ يا تسأل السؤال ثاني تخلي يقول لي ارجع لعقلك، انت شايف ايه؟ انا جيت او لا جيتش؟ يبقى انت جيت، ده سؤال اسمه ايه؟ ساذج. لكن في سؤال منطقي، في سؤال منطقي يخلي العقل يقول ما فيش غير كده، قل من رب السماوات والارض؟ هم على يقين ومتاكدين ما فيش رب ثاني للسماوات والارض، لأن سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من رب السماوات والأرض؟ رب السماوات السبع والأرض ومن فيهن، سيقولون لله. يبقى هم من داخلهم مقررين هذه الحقيقة. لكن في هذه المرة يا محمد أيها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إذا لم يجيبوك فمكابر، قل الله. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. طيب إذا كان الله رب السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض ودبر شؤون السماوات والأرض، ليه بتعبدوا معه غيره؟ طيب إذا كنتوا بتعبدوا غيره، يا ترى اللي بتعبدوهم دول يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم؟ ما يملكوش، وبالتالي ما يملكوش نفع ولا ضر ليكم. إذا كان الصنم ما يملكش ينفع نفسه ولا يضر نفسه، ولا البشر لو عبدت بشر من دون الله مش أملك يضر نفسه ولا ينفع نفسه، لأن النفع والضر بيد النافع، الضار هو الله. فإذا كانت هذه الآلهة التي تعبدونها لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، ومن باب أولى لا تملك لكم نفعا ولا ضرا، طيب تعلمون ذلك؟ ولذلك جاء السؤال الثاني، يا عم فلان يا عم فلان يا عم فلان، يا اللي خدت ثالث اعداد واولى اعداد وثاني اعداد وثالث اعداد، قل اتخذتم. السؤال العادي يقول اتخذتموهم سخريا، اتخذتموهم سخريا، ده سؤال عادي. لما لقيت بعد الهمزه، الهمزه هي اداه الاستفهام هنا، الهمزه اداه ايه؟ اتفعل كذا؟ زي هل تفعل كذا؟ طيب ايه الفاء وجودها هنا ايه؟ ولا الواو لم اولم يروا اوى افى؟ يبقى ما بين الهمزه وبين الفاء في كلام، وفي الكلام ده معطوف عليه اللي اتخذته، يعني لم تعلموا ذلك ولم تدركوا ذلك فاتخذتم من دونه. يبقى الفاء هنا ليه؟ سموها عاطفه زي الواو، تعمل كذا وكذا أو تعمل كذا فيترتب عليه كذا، فهنا ف يبقى ألم تدركوا ذلك ولم تعلموا ذلك فاتخذتم من دونه أولياء. وبعدين يا ريت الأولياء دول يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وذا الإجابة والتقرير اللي يقرر هذا السؤال لم تعلموا ذلك يبقى عقولكم مش شغالة، لم تدركوا ذلك يبقى ليس لكم عقول. وبعدين لما تتخذوا آلهة لا تملك نفعا ولا ضرا يبقى أيضا هذا يؤكد أن عقولكم قد تعطلت. وإذا كنتم لا تسمعون القرآن ولا تنتفعون بهذه التساؤلات التي تنبه العقول لإدراك الحقائق يبقى على الأقل فكروا فيما السماوات والأرض. طيب مش عايزين تنتفعوا بما في السماوات والأرض من دلائل على قدرة الله وقوة الله يبقى انتم ما بتشوفوش، لأن الإنسان لو بيسمع هينتفع بعقله ولو بيبصر هينتفع بعقله. ولذلك قال قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل يستوي الأعمى والبصير، البصير الذي ينتفع بما في الكون من آيات تدل على قدرة الله، والبصير إذا كان صاحب البصيرة يبقى لما يسمع آيات الله التي تتلى عليه ينتفع بها. أنتم لم تنتفعوا بها ولن تنتفعوا بآيات الكون إذن سويتم أنفسكم بالعمى بالأعمى. ولا بد أن يكون هناك فرق بين الذي يبصر والذي لا يبصر، لأن الأعمى له عذره لا يرى الأشياء ولا الألوان ولا الأشخاص ولا الأحجام، يسمع الأصوات ولا يرى. فإذا كنتم أنتم لن تستخدموا أبصاركم يبقى إيه الفرق بينكم وبين الأعمى؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الإجابة إيه؟ لا يستوي الأعمى والبصير. البصير ما شاء الله يعني منتفع بهذا البصر في أشياء كثيرة، والأعمى محروم منها. ونفهمش إن القرآن بهذا التعبير بيسيء للأعمى، لا، إنما الأعمى يعني عبرة من عبر الله عشان يرى الناس تدرك الفرق بين الذي يرى والذي لا يرى. وقد يكون الأعمى له بصيرة أبصر من الذي يرى. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. فإذا كان عارفا بالله يدرك معاني سواء مبصر أو غير مبصر، يدرك معاني لا يدركها غيره. الشيخ معاذ له قصة في هذا الموضوع، اللهم صل على محمد. محمد اسمه معاذ له قصة في الموضوع، والقصة اللي يعتبر يعني حضرتك تمثل استخدم العقل. يعني من جمع يعني الدار ما كانش زمان في كهرباء ولا نور، وكان يعني الدار فيها مية يا عم خالد، والناس تملى المية والشارع كله زلقة. اللي يمشي في النهار ما كانش يحاسب على خطوة خطوة يعمل ايه؟ يوقع. فاحنا خارجين بالليل بعد العشاء من جامع عين الدار وظلمة والشارع فيه مية، ومعانا الشيخ عبد الله عبد الجيد. الشيخ محمد اسماعيل قال لي هات ايدك يا شيخ عبد الله عشان تمشيني، هات ايدك عشان ايه؟ عشان تمشيني. شيخ اعمار رحمه الله عليه شيخ عبد الله يعني كفيف، لكن هو متعود يمشي في الليل والنهار وايه بانطلاق، يجي من اخر الدنيا من شرق البلد لحد الجامع ويرجع تاني. فقال له هات ايدك عشان تمشيني. لحد كده الشيخ عبد الله له بصيرته ويمسك كده الشيخ محمد يودي يمشيه في الشارع، لكن الشيخ ما توقفش عند هذا الحد، فحب يسخر من نفسه فقال اعمى يقود بصيرا لا ابا لهما، لا خير في من كانت العميان تهديه. قال لك كمان كانت يعني جزات المعروف، جزات المعروف طب اسيبه. قال لي الاوعى أعمى يقود بصيرا لا أبا لهما، لا خير في من كانت العميان تهديه. عايز يقول أنا مش قادر أمشي وأنت لسه. طبعا هو إيه هو المثل مضروب من كده، لكن هو ذكرها رحمة الله عليهم أجمعين. فقال لي بجزات المعروف أسيبك وأمشي. رحمة الله. طبعا كانوا عارفين طبيعة المداعبة وكانوا يقبلون هذا منهم رحم الله الجميع. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ طبعا لا يستوي. الذي لم ينتفع بآيات الكون تساوى مع الأعمى، وإذا تساوى مع الأعمى معناها لم يستخدم عقله، يبقى إذن هو عطل هذا العقل مع تعطيل الجوارح. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ واضح أن الظلمات تختلف عن الإيه؟ عن النور، لأن النور يهتدي به الناس ويفرق الناس به بين الأشياء، وتمتاز الأشياء بوجود النور. أما في الظلمة إنسان يتخبط ويؤذي غيره أو يتأذى هو بما يعني يخبط فيه أو يصطدم به. فإذا كان لا يستويان فالنور، الإيمان نور والقرآن نور والإسلام نور، فمن لم ينتفع بهذا النور هو الذي اختار أن يعيش في الظلمات، فإذا اختار أن يعيش في الظلمات فهو الذي يتيه ويضل، لأن الذي يختار الظلام معناه مش عايز يعرف الطريق، معناها ضال، إذن حكم عليهم بأنهم في ضلال مبين. ثم جاء السؤال الأخير، والسؤال الأخير يقررهم بأنهم كذبة وأنهم فجرة وأنهم يخدعون أنفسهم قبل أن يخدعوا غيرهم، لما يقول أم جعلوا لله سبحانه وتعالى، يقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وذي من أغرب الأمثلة والأغرب التعبيرات، يعني أعجب التعبيرات في القرآن، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، يعني إذا كان يعني اتخذوا شركاء من دون الله، هل هذه الشركاء هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله لهم شمس ولهم قمر غير الشمس والقمر التي خلقها الله، لهم سماء ولهم أرض، لهم مطر ولهم رياح ولهم نبات ينبت من الأرض، هل يسوقون الأرزاق إلى الناس؟ هذه الشركة التي اتخذوها من دون الله هل خلقت شيئا؟ يعني ربما لو وجدوا مخلوقات كشمس وقمر وليل ونهار وبشر وجن وإنس من خالق غير الله سبحانه وتعالى يمكن قاله العزر، لكن ليس هناك شيء في هذا الكون إلا للخالق القهار سبحانه وتعالى. إذا ما العزر في أنهم يتخذون شركاء؟ إذا لا عذر لهم، إذا يستحقون العذاب والعقوب. لما يعني ينتفي العذر وجب الإيه؟ وجبت المحاسبة، وجب العذاب. كأنه يعني يهددهم وينذرهم مثل هذا السؤال، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني اشتبهت عليك شمس اللات والعزة مع شمس خلقها الله، أم اشتبه عليك الليل الذي خلقته مناه ثالثة مع الليل الذي خلقه الله؟ ما فيش، هذا لا يوجد، وإذا كان لا وجود له يبقى لماذا هذه الشركة؟ يبقى إذن لا عذر لا مبرر. أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم؟ طبعا مش هيجاوب على هذه الأسئلة مكابرة أو معاندة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه أن يجيب الإجابة لإيه؟ الفذة التي لا سواها، ليس هناك إجابة سواها. الإجابة قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء. الشيخ عبد الله برضه مرة سألت السؤال رحمة الله عليه، قلت أنت قول الله، لو بدأت بلفظ الجلالة يقول إيه؟ أنا عايزك تحرق طبعاً على نفسي أنا يعني، لأنها تتصل بالإيه؟ بالإعراب وتحريك الساكن والتقاء الساكنين. قلت لو بدأنا بلفظ الجلالة قال الله خالق كل شيء. لأن قل مبنية على السكون، قل، فاللام في لفظ الجلالة ساكنة، فلما تتصل تتحرك اللام لالتقاء الساكنين للتخلص من الساكن الأول، والتخلص من السكون يأتي بأقرب الحركات للسكون اللي هي الكسرة. قل الله، لما تبدأ تقول الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وهو الواحد القهار، يعني اتصف بصفة الوحدانية وصفة القهر. والوحدانية واحد في ذاته في صفاته في أفعاله، واحد في ذاته في صفاته في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه ولا نظير لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو الواحد القهار، والقهار شرحت في درس الخميس، القهار الذي ينفذ إرادته على كل الإرادات ويمضي أمره على كل الخلق، مشيئته تمضي على كل المخلوقين. وحتى إن وجد مقهور من قاهر في الأرض فالقاهر يقهر من غيره، والقاهر يقهر من غيره إلى أن يبقى إلا قهار واحد. فاكرين هذا الكلام؟ فاكر يا ابن كنتش قاعد؟ طب اقعد، ما كنتش قاعد اقعد. لما قالوا ان الجبال اقوى المخلوقات لكن ربنا قهرها بالحديد، فالحديد يعمل ايه؟ يفت الحجر، والحديد شديد فيه بأس شديد، لكن قهره الله بالنار، والنار محرقة لا يقف أمامها شيء، تصيح الحديد إذا كان بتسأل الحديد بجاي تاني، لكن قهرها الله بالماء. سبحان الله، سبحان الله، رغم أن مكونات الماء هي مكونات النار، أكسجين وهيدروجين، وده أكسجين وهيدروجين، ولو انفصل الأكسجين عن الهيدروجين يبقى واحد يشتعل والثاني يساعد على الاشتعال. لكن الماء بما فيه من صفات، وقلنا في الماء في صفات معجزة لا تخطر على باله، وأهميته للكون لا تخطر على البال إلا لمن فتح الله لهم، وذكروا هذا في أبواب العلم. الماء زي ما قلنا له متماسك وله متفتت، متماسك وسهو يسير، فيه لزوجة يسيرة جدا، لا عملت بطار في الورقة دي حطها في الماء تخش في الماء، يبقى الإذن هي سهلة اختراقها إيه سهل، لكن لما تفضل تمشي من أول من أول اسكندرية لحد وادي النيل ما في ما تقطعش مرة، متصل المية اللي عند البحر الأبيض لحد أسوان المية إيه متصلة، ما اتفصلتش، متواصلة، رغم إنها إيه خفيفة وسهلة، يعني أقل حاجة تفصلها وما اتفصلتش، متصل فيها اتصال وفيها سهلة الانفصال، غير الرمل لما تحط إيدك في الرمل تعمل إيه صعب إنك تخش فيها، طب في الحجر صعبة، طب الرمل يبقى متواصل متفتت، تحط ايدك في الرمل تدخلها بصعوبه غير لما تحطها في الميه، لكن لما تفكك الرمل وتسكب على بعض كده تلقى ذرات وكل واحده ذره لوحدها، لكن الماء المتصل الذرات يبقى متواصل وما في نفس الوقت سهل الاختراق. لزوجه معتدله، لو كان لزج تعرف تشرب، ده هو بيدوب الاشياء، ولولا أنه يذيب الأشياء ما كانش يذيب كائن حي في الكون، لأنت لما بتبلع الماء بتشرب الماء وتبلع الأكل، الأكل بيدوب في مين؟ مين اللي بيساعد على الهضم؟ الماء، يعني تساعد على الاختلاط، وبالتالي يختلط بالعصارات التي تأتيه من كل مكان، يبقى الماء تخليه يختلط، وفي نفس الوقت الماء بعد ما يذوب يبقى عصارة بتنقله من الأمعاء إلى الأوعية، وبعدين الأوعية فيها دم، والدم لولا إن فيه مية ما كانش الكرات البيضاء والكرات الحمراء والصفائح الدموية والهيموجلوبين والمعرفش هيروح فين الكلام ده. الكونات دي موجودة فين؟ المية. المية هي الجو الذي يتوفر لإيه؟ لشان نبقى على البيضاء والحمراء والصفائح كل ده في المية. وبعدين هذا الدم بينتقل من خلية الخلية، ما يقدرش ينتقل من خلية الخلية إلا بوجود المية. ولذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي، من الخلية من الذرة للأقل كل هذا يعني يحتاج إلى المية. طب لو العين ما فيهاش مية، لو ما فيهاش دموع يبقى جفاف. سبحان الله، ده العين داخلها المية اللي هي بتنقل الرؤية، والأذن فيها مية، السائل الموجود في الأذن هو اللي بينزل ينقل الإشارات، فيها عظمة صغيرة جدا رهيفة جدا جدا زي رمش العين، أقل من رمش العين في نحافتها، لكن تنقل موجات الصوت إلى سائل، السائل ده يتحرك، تطلع موجات صوت، موجات كهرومغناطيسية تروح للمخ توصل الإشارة. يقول يعني من الماء كل شيء حي. إذن الماء يقهر الإيه؟ النار. طب الماء يعني لما تيجي الريح، السحاب كله عبارة عن مي، كتل جبال من الماء، من اللي بيحركها؟ الريح، الرياح. طب الرياح اللي هي قوية ما فيش حاجة تغلبها، يغلبها الجبل يوم ما تصدم في الجدار ولا في الجبل ترجع تاني، ما تطلع. لو قفلنا شباك الهواء ما يشتغلش، مين اللي منع الهواء؟ الخشب ولا الجدار؟ اذا الجدار يمنع، انت نفسك لما تخش في الاوضه ما خلاص حميت نفسك من الرياح. يبقى اذا الرياح فيه ما يقهرها، الجدار او الانسان. طب الانسان ده اللي بنى الحيط عشان يمنع الريح، والانسان اللي دخل جوه الاوضه عشان يمتنع من الريح، ما ليش حاجة تقهره؟ تقهره ده أبسط حاجة، النوم. يوم ما يجيله النوم زي ما قال الشيخ، على الكاف ينام، على حجر ينام، على حديد، على حاجة، على على على طور ينام. وقالها فوق المنبر ده في الجامع ده في الهجرة، قال فناموا جميعا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا بصرون، رش التراب على رؤوسهم فناموا جميعا. والواحد لما يجيه النوم خد بقى عنده، على حجر ينام، على لكاف ينام، على طور ينام. لازم يقول كده الشيخ عليه الله، لأن الكلام ده من 50 سنة عشان يقول هذا الكلام، عشان اللي بيسمع ياخد باله. يقدر ينكر إن لما يجيه النوم ينام على أي حاجة، ده يمكن هو واقف ينام، وقال كده برضه وهو واقف ينام. حتى جرب النوم هو النوم تواقف تماشي وهو ماشي في الجيش عم سعيد لما كان يبدأ بخدمة، يبقى ماشي ينام وهو ماشي سايل السلاح والرشاش، لكن جات له النوم يعمل ايه؟ ينام. يبقى اذا يقهر الانسان بالايه؟ بالنوم. طب لو مشغول وعنده هموم ما يجلسش نوم، اللي عنده هم ما يجلسش ايه؟ نوم. اذا الهم اقوى الجنود، من الذي يزيح الهموم؟ الله. يبقى وهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هذه التساؤلات تقرر العقل بالحق المبين الذي لا يخفى على عاقل. تساؤلات وخمس، قل خمس مرات، تؤكد حقائق لا تخفى على عاقل. وبعدين تكلم عن الواحد القهار. الآية التالية تتكلم عن الواحد القهار في صنعه، بس من خلال الصنعة يقول لك تأمل في هذه الصنعة، عشان في آخر الآية يقول لك استنبط ولا استخرج نتيجة إيمانية ترسخ الإيمان في قلوب العقلاء. الله الواحد القهار زي ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، فاكرين ولا لا؟ طب ده ما كانش قاعد، وانت كنت مسافر ولا ايه؟ ما كنتش مسافر، الحمد لله على السلامة وأجر وعافية إن شاء الله. مش من يقول ثاني سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه لما بعث لي عمرو بن العاص وقال لي جماعة بتوع مصر دول متعودين على عادة قبيحة ويقول النيل لما ينضب والنيل لما المية بتاعته تقل ولا ينشف لازم يذبحوا له واحدة يجيبوا عروسة كده بكر ويهيئوها ويزينوها ويزوجوها ويذبحوها يرموها في النيل عشان النيل يفيض والمية تزيد. وبعدين احنا الاسلام لا يقر هذا الكلام نموت بيت النيل ونرميها في النيل وايه النيل ده اللي نرمي له بيت وايه يروح يستشير مين؟ سيدنا عمر يبعث يقول لي جماعه المصريين دول لان جماعه مجانين بيدبوا كل سنه يذبحوا بيت ويرموها في النيل وبيقولوا لي انه لما يجي يعني شهر بقونا المايه بتنشف والشهرين وايه ذيب وبقونا المايه بتنشف وبعدين ما تجيش غير بعد ثلاث شهور لما يذبحوا له العروس. فسيدنا عمر يرح له المرسال يقول له رسالة بتاعت سيدنا عمر بن العاص فرح كتب جواب وحطه وقال له ايه قفل الجواب وقال له تروح تقول له عمر ارمي في النيل ارمي الجواب ده فين؟ في النيل. الجواب كتب سيدنا عمر يخاطب به مين؟ يخاطب النيل المجرى اللي يعدي فيه الماء ده من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر إن كنت تأتينا من قبل نفسك فلا حاجة لنا لك لبك فلا حاجة لنا بك وإن كنت تأتي من بقدرة الواحد القهار فإنا نسأل الواحد القهار أن يجريك. ارمي لي الورقة دي فرمى له الورقة جرى النيل. وطبعا هو الكلام ده زي ما قلنا لما واحد مرسال يطلع من مصر للمدينة ويرجع ثاني ياخذ أسبوعين رايح ولا شهر رايح شهر جاي الناس في مصر مستنية إيه ده الحاكم بتاع مصر مش عاوز يجيب الميه ده هيموتنا هنسيب البلد هنطفش هنخرج من مصر لانه راح فين كل واحد يستعد لا مش هنروح في البلد دي الميه مش جايه ده خلاص ده الراجل ده مش هيناشف دماغه وده دماغه ناشفه مش الميه هنهلك هنموت هنسيب مصر لا رجع اترمت الورقه يبقى الناس كلها تنتبه ان عمر بعت ورقه رماها في النيل. ماذا كتب فيها؟ ان كنت تاتينا من قبل نفسك فلا حاجه لنا لك وإن كنت تجري بقدرة الواحد القهار فإنا نسأل الواحد القهار أن يجريك. يبقى عرفوا أن كل مصر تعرف من الواحد القهار وأنه يجري النيل بيجري النيل لأن وسيدنا عمر لما يختار الواحد القهار عشان يعني الشيء الذي لا تأتى إلا من قبل الله الخلق من قبل الله يبقى الواحد القهار الموت من قبل الله يبقى الواحد القهار البعث يوم القيامة من قبل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أنزل من السماء ماء اللي هو مين؟ الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا. طب وبعديه أنزل من السماء ماء سبحانه وتعالى جل شأنه فسالت أودية. طبعا هو الماء له قصة برضه في ايه في تكوينه دي معروفة يعني ان الشمس تبخر مياه المحيطات والبحار وتصعد في هيئة فيه سحاب والسحاب ينتقل يجي في منطقة يعني دافية ينزل مطر بقدرها فسالت أودية بقدرها يعني محسوبة حسبة دقيقة على قدر حاجة الناس أو على قدر بحسب حكمة الله على قدر حاجة الناس إن كان الله بأرسلها للناس ليزرعوا بها وينتفعوا بها أو على قدر حكمة الله إن كان أرسلها ليهلك بها. مش ممكن السيل ده يأتي يهلك البلاد والعباد ممكن يأتي مدمر لكن بقدرها تنزل بحسب الوادي كل وادي تنزل فيه بحسب الإيه نافع الناس. وفي هذا حديث صحيح يدل على أن الأمر بيد المدبر وأن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء برحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني قبل المطر ما يجي الهواء يعني يشتغل عشان خاطر الايه سبحان الله الهواء بيصعد الميه من الأرض للسماء والهواء يحرك في السحاب فوق السماء لان ايه اللي بيخلي البخار يطلع فوق سبحان الله يحصل تفريغ في الاجواء يوم الليل البخار يطلع في يعني يطلع في طبقات الهواء يحصل تفريغ في الضغط الجوي تطلع الطبقات السفلى تبقى تطلع لفوق ومعها محمله بالبخار. وبعدين البخار اذا كان في فوق المحيط الهندي ولا المحيط الهادي في المشرق ولا في المغرب يحصل تفريغ في المشرق والهواء يتحرك منين؟ من المغرب للمشرق. وحصل تفريغ في الضغط الجوي يتحرك الهواء من المشرق الى الايه؟ المغرب. ينزل الضغط يقل يقوم الهواء يندفع. بقدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في فلاة سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان. سحابة ماشية وليه ورجل ماشي سمع السحابة ماشي بركوب تبقى حمار بجمله ماشي على رجليه السحابة بيقول ايه اسقي حديقة فلان. ايه الكلام ده؟ ايه الموضوع ده؟ ما فيش حد طبعا حد حواليه ده الصوت جاي منين؟ من السحابة. ويكون السحابة الصوت يوصل من السحابة سبحان الله العظيم وبحمده يبقى سمع الصوت. فالراجل ايه يعني قال لازم اشوف السحابة مين فلان ده اللي راح عليه السحابة مخصوف يعني ربنا بعثها مخصوف لواحد خد يمشي ورا السحابة. فلقاها بتنزل في حرة في جبل وفي بعدين نزلت في ايه في شرجة من تلك السراج فتحة كده من الجبل ونزلت تنزل من الجبل تمشي ماشية فين ماشية في حتة مشقوقة زي الجناية لحد ما وصل للأرض لقى واحد مسك طوري عمال يمسح رجل معه مسحاته يوجه المي يوجه المي زي ما يكون على معاد منتظر المي عارف المعاد ومنتظر بالمسحاه بالطويلة اللي معاه والفلس اللي معاه بيحرك الايه المي. طبعا يوقف الرجل ايه مبهر بس لقى الرجل عمال يسقي الرجل طبعا ايه لا معه تليفون ولا معه الميكروفون ولا معه راديو ولا معه اي حاجه لكن الميه جات وبيشتغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك ايه يا عم الحاج؟ ما اسمك؟ قال لي الموضوع ايه عاوز اسمي ليه؟ قال لي ما اسمك؟ قال لي يعني ليه؟ قال انا سمعت السحابه ماشيه يقول اسق حديقه فلان. قال لي انا فلان. بالاسم الذي سمعه السحابه. هو طبعا قال لي ما اسمك؟ قال انا فلان. بالاسم الذي سمعه في السحابة لما تسألني؟ قال لأني سمعت هذا الاسم في السحابة. ماذا تفعل في أرضك هذه؟ يبقى الرجل اللي جاي برضه إيه على علم لأن فهم إن بدل ما يجي لحد عنده يبقى له سلوك مخصوص له لتصرف مخصوص مش طبيعي ده مش كل الناس بتعمل زي. ماذا تفعل في أرضك هذه؟ أما إنك قد سألتني فأني أذهب إلى ما يخرج منها فأجعل ثلثه فيها وثلثه لي ولأولادي وثلثه للفقراء والمساكين. بتلك التي بلغت بك بهذا السبب عشان الرجل الإنتاج بتاعه ثلاثة ثلث يرد فيها خدمتها وتقاويها والكلام ده وثلث يأكل هو أهله ويعيش والثلث يروح فين؟ الفقراء والمساكين. يبقى إذا كان هو يرعى عيال الله يبقى الله لا يرعى الفقراء وعيال الله والأغنياء وكلاء الله. فإن دخل الوكلاء على العيال يبقى إيه؟ بحسبهم على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذن هذا يقرر حقيقة أن الله هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنه أنزل من السماء ماء فسالك. ثلاث أودية الأودية اللي هي الأماكن اللي مسطوحة ما بين الجبال الوادي وكان مسطوح بين جبلين الوادي زي الوادي الجديد سموه وادي الجديد ليه؟ وسمى وادي النيل ورحمة الله عليه قلت سنشق في الصحراء واديا جديدا قلت ليه بقي الاسم الوادي الجديد سنشق في الصحراء واديا أو سننشئ في الصحراء واديا جديدا فالوادي جديد وادي بين جبلين وادي بقى زي وادي وادي النيل. وادي النيل معناها ايه؟ يعني الأماكن المسطوحة التي تروى من النيل وشرقها جبال وغربها جبال وسبحان الله العظيم وبحمده. فسالت أودية يعني امتلأت الأودية بالمياه بقدرها بحسب كل يعني كل حسب وادي الوادي ضيق ينزل شويه ميه على قد، متسع ينزل شويه ايه كثار على قد. سبحان الله العظيم الحمد بقدرها، يبقى بقدرها مقدره من قبل الله زي اسقى حديقه فلان، وبقدرها بمقدار معين، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار. سبحان الله العظيم وبحمده. فاحتمل السيل زبدا رابيا، الماء لما بتنزل بتمشي على الماء تجري على الارض، فتاخذ جزء من تربه الارض، في جزء من التربه بتدوب في الايه مع الماء، تعوم مع الماء، فالجزء الخفيف يدعوم مع الماء، مع فتات اوراق الشجر وفتات الايه الاشياء الملقاه على الارض، تعمل رغوه، الماء تعمل رغوه، والرغوه تحمل الايه الغثاء، بس الزبد اللي هي الرغوه يعني مخلوطه بايه بجزء من التراب، الغثاء بما تحمل من فتات القش وفتات الايه اوراق الشجر. يبقى فاحتمل السيل زبدا رابيا، يبقى دايما الايه الرغوه تبقى ايه على السطح، زي زي زي رغوه القدر لما الماء تغلي تلاقي الايه فقاعات تطلع لفوق، فهي كذلك الزبد عباره عن فقاعات الهواء منتفخه منتشره فوق على سطح الميه، ومعلق بها الفتات من اوراق الشجر، هذا الفتات مع اي حاجه تلقاه يعمل ايه يمشي على جنب، لو اصطدمت المياه لو اصطدم بالجرف او بالجسر تلاقي الايه الغثاء يطلع على الجسر، بالذات في البحر مثلا، البحر لما يجي ما في الموجات وعليه ريم وفقاعات الهواء ومعها يوم ما يضرب على الارض على الجرف على السطح على الشط يعمل ايه الغثاء يقعد على الارض والماء ترجع صافيه، واحيانا الهواء يشتد ينفخ فقاعات الهواء يطيرها خلها تروح على الجنبين شمال ويمين. عموما هذا الغثاء وهذا الزبد الرابي لا نفع له ولا قيمة فيه ولا وزن له ولا له قيمة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقذف الزبد جفاء يعني يلقى ويقذف ولا يبقى له بقية ولا ينتظر منه نافع، ما حدش بينتظر ولا يبص ولا يقدر ليه، أما الماء اللي هو المنتظر والماء اللي فيه المنفعة فيمكث في الأرض، يمكث في الأرض سواء في أرض الجناية أو أرض الميل أو أرض النهر، أو يمكث في الأرض عندما تروى به الأرض ينزل إلى الأرض فيتفاعل مع التربة وبيحصل اللي يحصل، يعني اهتزت وربت وأنبتت، اهتزت وربت وأنبتت، ما يحصل المغناطيس وكهرباء يخلي الماء التربة تتفكك وتبعد الذرات التربة والجزيئات التربة تتباعد فتخلل الماء وتصعد وتتحرك الكائنات الحية الموجودة في التربة، البكتيريا والحاجات دي تشتغل تخدم ماء وتشتغل عليها، وسبحان الله العظيم الحمد يحصل تحولات لا يعلمها إلا الله، وأهل العلم يتخصصون في هذا بما علمهم الله. يبقى يعني هذا الزبد يذهب جفاء، والارض والماء التي تنفع الناس لتمكث، ده مثال يعني ذكر في الاول، ثم ذكر المثال الثاني، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع، مما يوقدون عليه في النار الصنايعي الحداد او الصايغ بتاع الذهب بيدوب الحديد ويدوب النحاس ويدوب الذهب، يدوب ازاي على النار، ما احنا قلنا النار تغلب الحديد، فالصائغ او الصانع والكلمتين زي بعض بس دي فوق منها همزه دي فيها نقطه الثانيه مثلا، الصانع او الصائغ مش الصايع، الصائغ اللي بيدوب الذهب، لان الذهب بيبقى مخلوط بالايه بالمعادن الاخرى، معها حديد معها خبز معها تراب معها طفل معها بنجنيس معها اي حاجه يذوبوه على النار عشان يذوب والخبث يذهب جفاء ويبقى الايه المعدن المقصود اللي هو الذهب، يصفو. فأما يعني في الخبث سماه القرآن هنا إيه؟ ما ينفع الناس ينفث في الأرض. يبقى ما يعني الخبث الذي يخرج من الحديد المذاب أو الذهب المذاب ينفى، يسمونه نفاية. أنت عاوز تصنع حديد بتذوب كل المعدن كله بترابه بكله في النار، وبعدين تستخلص الحديد عشان تعمل حديد، تستخلص الألمونيا عشان تعمل ألمونيا، تستخلص الذهب عشان تعمل الذهب. وبعدين هذا الحديد أو الألمونيا تطلع طرية فيخلطوها بمواد تصيبها تكسبها صلابة. الذهب نفسه لما بيخرج بيصفى بيبقى طري جدا، فيخلط بمواد تكسبه صلابة، يخلط بشوية نحاس بشوية فضة، الخضر تمسك بايه؟ صلب. وعلى قدر كثرة الذهب كل ما يكون الذهب صافي يقول لك 24 21 18 يزود نسبة النحاس يبقى 18 أو المخلوط. إذن هو استخلص الذهب بإذابة الذهب وما معه من الايه من المعادن، لكن النار تذيب الكل، والصائغ بالغين يتخلص من النفايات ويستبقي الحديد او الألمونيا او الفضة عشان يستخدم، اما حلية من الذهب او الفضة او متاع من الحديد والألمونيا والحاجات اللي انت عايزها، او متاع ايه متاع يعني المتاع الاشياء اللي تستخدم في الايام الاشياء الحدية، من المسمار للمسلحات للايه للجرار لللودر للقطر، سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك وانزلنا الحديد، قال لك وانزلنا يعني فيها نوع من الاهتمام والعناية، وأنه بقدرة الله كان، وأنه لولا قدرة الله الإنسان ما يقدر يجيب الحديد ولا يجيبه من إيه، والحديد لا تخلو منه صنع مهما اخترعوا أشياء من الحديد، لكن الحديد يوجد في جميع الصناعات ويوجد في جميع الأمتعة في البيوت مهما كان، حتى الدبوس المسك الورقة معدن. يبقى لذلك الحديد له أهميته كما أن للشرائع أهميتها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يبقى سبحان الله الشرائع تنزل بالمنفعة والحديد نزل بالمنفعة. هذا المثل ضربه ربنا سبحانه وتعالى إن الغشاء ملوش قيمة، والنفايات اللي بتخلص منها الصائغ أو الصانع ملهاش قيمة، كذلك الباطل. الباطل قد يعلو لكن زي الايه الغشاء ملوش قيمة، والحق قد يختفي لكن هو الذي المفيد. الباطل يعلو، ده الشوكاني قالها، الشوكاني رحمة الله عليه قال الباطل قد يعلو وتأتي إليه بعض الأحوال يعلو وينتفش لكنه زائل، أما الحق وإن اختفى فلا بد هو باق، فأما الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. نعم، كذلك يضرب الله الأمثال، يعني إذن بأمثلة وللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيكم.